بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. هذا لقاء الفجر ننقله إليكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى وأرضاها بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا لمن لبى وكبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلموا إلى دوحة القرآن استفتاحا لهذا اللقاء الطيب المبارك مع الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. الله الله أكبر. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الله الله الله. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله الله الله. ولقد بوأنا